سيدي لما دخلت انا عدنان تصدق علينا بالصلاه معي. جميل. فعدنان يقول انه انا ائم مع انه صاحب البيت. قول الرسول عليه السلام تصدق ومن يتصدق على اخيه الله يبارك فيه. من يتصدق فليصلي معه. معه هي ضمير ضمير على اساس انه تابع سيدي ولا امام؟ لا مقتدي هو مقتدي به. من يصلي معه هو مقتدي. الداخل امام وهذا مقتدي حتى ولو في بيته ولو في بيته. تفضل يا شيخ. يا سيدي بالنسبه للسؤال اللي سأل عصام وعطيته جواب له، احنا فارق بين القضيه عندما جاء عصام ليصلي المغرب وكان عدنان ما صلى السنه، فعدنان يقول انه عصام يئم باعتبار انه عدنان صلى الفريضه، فانا خطر على بالي انه سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مأموما ثم يذهب إلى قومه فيصلي إماما وكان هو يصلي بنية النافلة وهم يصلي الفريضة، فهذا من باب جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة. تمام. فطاهر اقترح وأعتقد يعني أنا وافقت كذلك لأني أنا أمارس هذا الشيء، أنه طالما عدنان لم يصلي بعد النافلة فليصلي عدنان في بيته، يصلي عدنان إماما نافلته ويصلي دكتور عصام فريضة. أنا فهمت العكس. لا وهذا الواقع. كيف؟ هلا مو أنت صليت إمام؟ أنا صليت إمام. إيه أنا صليت إمام. لأنه الشيخ وبعدين شو قلت له؟ أنت قلت له أصبته. أنا قلت له أصبت لعدنان. فإذا أصبت بكونه عدنان تبع حديث رسول الله عليه السلام بتصدق على من قدم. معليش انا ما بدي الحجه بس انا فهمت انه هذا اللي فعلته انت اني انا اميت هو راي عدنان. راي عدنان نعم اني اميت بكون تبعا حديث رسول الله عليه السلام وهذيك هذا راي عدنان انه ان اصلي انا اماما. معليش انا عم اسال سؤال. نعم هذا راي عدنان. نعم سيدي. ويحيى بيقول لا مو هذا راي عدنان. لا هذا راي عدنان. انا مالك يا عدنان انا بحكي انا وطاهر في طاهر طاهر طاهر وزهير قالوا الراي الاخر انه عدنان يصلي نافله وانا اصلي بنيه الفريضه وراه وهو يصلي اماما. طيب مين يفضل؟ معاذ الصحيح معاذ كان يصلي النافله وهي كان اماما. لا الاقتراح كان انه طالما عدنان لم يصلي السنه بعد اي نعم فياتي بالسنه ويهتم به عصام فريضه. طيب معلش هذا وجه. نعم. والوجه اللي وقع هو انه عدنان ما صلى يا اخي ما عم اسال انه العكس صحيح لكن جاز شرعا ولا ما جاز؟ جاز. كيف جاز شرعا؟ ها؟ بس اذا شو القصد من ال من الافضل شيء؟ يعني الان الممارسه الامثل انه اللي بتصادف باي اي ايهما لها ترجيح. طيب لما بتيجي القضيه اللي ذكرها هو وهي الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ولما بتيجي قضيه امامه صاحب البيت يلاحظ فيها الاحق في القراءه مبدأ الحق بالقراءة. لا ما يكون هذا لا يلاحظ يؤخذ بحديث رسول الله. لا يلاحظ يؤخذ بالحديث مش شيخه. الآن صليت الجماعة في المسجد ورجل تأخر فأراد أن يصلي وحده فذكر المذكر الجماعة ليصلوا، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يصلي معه كما تفهمون جميعا أي يصلي مقتديا به. إذا كان هذا المقتدي به أعلم من ذاك الداخل هل ينعكس الموضوع فيصبح هو إماما والداخل يصبح مقتديا؟ لا لا أبدا أنا ما حصلت لم يؤخذ دور

عطلنا لا يؤمن الرجل في سلطانه، وعطلنا حديث على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، وهذا ما عندي. إذا الصبي مقتديا إماما وين؟ بأنه صورة، بأنه صورة الكريم صدق الفريضة، والصبي دخل بعد صورة. الصبي يصلي إماما، هاي الصورة انتهينا منها. أي؟ ويصلي إماما إذا كان هو سلطان البيت. أي نعم، ويصلي إماما إذا كان هو سلطان البيت. أي نعم، كان الصبي سلطان صبي. أي نعم، ولو كان هناك أعلم صبي أعلم من أدران القرآن. يعني هلا ابو محمد طاهر العصور مو بالبيت، ابن محمد موجود في البيت، فهو يؤم الجماعة ولو كان الشيخ الألباني، عفوا لو كان الشيخ علي موجود. لأنه أنت حضر لك إمام، أنا مالي إمام، شايف؟ محمد يقول إنه في الصورة اللي صلاها أخونا عصام مع عدنان في سلطانه، بنقول قدمنا الآن إمامته على السلطان. ايه نجي، هاي صورة خاصة ما نتعداها، هي نفسها كما هذيك ما تعديناها. هو صلى هذاك الإمام السلطان، صلى الفريضة بسم الله وأدى ما عليه.